هذا الاختلاف القضيتين في الكيف يلزم من الاختلاف في الكيف صدق احدهما فقط، بخلاف الكليه والجزئيه ما يلزمش كده، احيانا يلزم واحيانا لا، انما في الكيف يعني ما معنى عقلان، ان واحده تصدق والاخرى تكذب، ثم ياتي التلازم بينهما وهو المسمى بالعكس. ما دام قلنا اذا اختلف القضيتان في الكيف يجهلوا من هذا الاختلاف صدق واحده وكذب واحده، ده رزق التناقض. اذا التلازم بالعكس، ما دام هذه صادقه والاخرى كاذبه، ولو عكسنا الكلام معناها كاذبه صادقه وتساوي الاعجاز، وهذا العكس التلازم بينهما، التلازم بين ده وده ومعناه هو ده والمسمى بالعكس، يعني معناه انه ما يلزم صدق احدهما او احداهما فقط يعني وكذب الاخرى، لان واحد فكر لحاله وهم قضيتين وكذب الاخر يكذب، هما واحد فقط لا ينفع يصدق فيه او يكذب شيء، واضح؟ والمقصود منهما يعني من ايه؟ ها؟ من التناقض والعكس. تمام، بعد ما نخلص ان شاء الله هندرس ليه؟ العكس. ايه المقصود منهم؟ عندما لا نتوصل الى اقامة الدليل على الشيء المقصود، ما نستطيع ان نقيم دليلا كده مباشرا على الشيء المقصود، لكن يمكن لنا اقامة دليل على إطلال النقيض وعلى صدق العكس، وإذا بطل أحد النقيضين تعين الآخر، يعني إذا صدق أحد العكسين تعين كذب الآخر، لأن كل منهما ملزوم لصاحبه، وصدق الملزوم يستلزم صدق الله، يعني انتما اثنان منكما اخبرا بخبر واحد، يعني جئتما وقلتما بحدث الخبر، انتما معا جئتم وقلتم خبر، لكن خبر عكس او نقيض خبر، يعني تقول خليل فلان مات والاخر قال لم يمت، في واحد صوت واحد يعني معناها قضية واحدة، لا يمكن يكون مات ولم يمت معه، ولا بد ان يكون واحد صادق وواحد كاذب. انت اسمك ايش؟ الشيخ بكر. انا ما استطيع اقيم الدليل على صدق الشيخ بكر، لكن استطيع اقيم الدليل على كذب، لاني اخذت الدليل على كذب لكن ملزوم كذب، واذا اخذت الدليل على كذب هذا لا يلزم صدق هذا، لانه القدر واحد فيهم فقر ليرضخ، لانه القضيه العقليه لا تتحمل ان يرضخ معك، هيتوارد النفي والاثبات على محل واحد، واضح كده؟ مثلا نريد الاستدلال على قدم المولى تبارك وتعالى، على قدم الاله، طبعا في قضيه صعبه كيف نعلم، والله تعالى يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق الحق، كيف نقيم دليلا على قدم الحق سبحانه وتعالى؟ فنقيم الدليل على بطلان حدوده، يعني مش عارف الضريح الناس تستشعر كده نعمل ايه؟ وإما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. فإذا أثبتنا بطلان أن يكون الإله حادثا لزم أن يكون قديما. نحن عملنا ايه؟ ما نريد إثبات الحدوث، نعمل إثبات الكذب، لكن لا نستطيع إثبات الكذب إلا ببطلان الحدوث الوجود. هذه الفائدة العظيمة للتناقض. يعني نقول كده مثلا لو لم يكن الإله قديما، ما احنا ممكن يكون العقل يقول لك ممكن يكون حاجة يقول لك تعرف لو لم يكن قديما ما فيش حاجة أخرى إلا الحدوث. لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لكن أحد أمرين كلاهما محال. إيه هما؟ لو كان الإله حادثا يلزم أحد أمرين يلزم يستلزم وكلاهما باطل، فما أدى إلى الباطل فهو باطل. يبقى إذا أثبتنا الآن بطلان الحدود فتعين ثبوت الكذب، لأنه ما ينفعش نطلب الاثنين ولا نقيم ثبوت الاثنين، واحد يصدق والآخر يكذب. يبقى إذا تعين بطلان الحدوث فتعين ايضا اثبات الكذب، وهذا هو المطلوب. فاذا المطلوب بطلان الحدوث، ده المطلوب اثبات الكذب. لكن كيف وصلنا الى اثبات باخبار الاخيره اليوم؟ يبقى اذا تم لنا الاستدلال على الكذب المطلوب بإقبال نقيضه وهو الحدوث. واضح؟ نعم. تعال ترجع تناقض قلت القضية في كيف وصدق وصدق ابن تميم. تناقض قلت القضية في كيف وصدق واحد أمر كتبي. كتب يعني تبع. الآن ينزل الغاية المرجوة والفائدة والثمرة من معرفة إثبات التناقض، وهو إيه؟ إثبات ببطلان النقيض، إثبات صحة النقيض الآخر، لو التناقض من بين إيه؟ من قضية إيه؟ وإذا أخذنا دليلا على بطلان واحدة ثبتت صحة الأخرى. نأتي إلى مفردات التعريف. لما قال تناقض كلف القضيتين خرج باختلاف رجل القضيتين المكلف التناقض مختلف. وهي نكرة، فكيف سرنا أو ساء الابتداء بالنكرة؟ لأن هنا مضافة أو في معرض للتفصيل، يعني زي تفصيل. قلت وقلنا قلت دي كلمة عامة، معناها اختلاف، تشمل إيه؟ الاختلاف بين مفردين، بين ثلاثين، وبين إنشائين، وبين المركبات. لكن لما أضاف إلى القضيتين بهذا القيد التناقض قلت القضيتين إذا خرج المفردين، يعني خرج غير القضيتين، يعني كل ما هو ليس قضية خرج. نحن خرج لا خرج، هل ده يسمى هل هو التناقض المراد ولا التناقض قلت القضيتين؟ لكن فرس لا فرس، زيت لا زيت، جمل لا جمل، عفريت لا عفريت، جن لا انس، بلى لا يعتبر. ليه؟ لان الاراضي الفضائع ولا النور للمفردات. وانشاء اي قط لا تقط، الفضائع ما تقعش في الانشاء، تقع في ايه؟ في الخبر. كذلك وما أشبهه وإن كان تناقضا في المعنى، لأنه كلمة التناقض في المعنى تشمل

رمي بالسهام رمي بالحجارة، ولكن الله رمى أي أصاب الرمية أو جعل الرمية لم تخطئ، فأنت رميت لكن ما أصبت ولكن الإصابة من عند الله، يعني من اللي وفق وجعل من هذا ترسيم، يعني كان عليك رمي صح، لكن كان ممكن الرمية هدف لا يصيب العدو، فيكون كان رمي وانا كنت رميتك بمدفع وما جاش فيك، لذلك انا قلت ايه بمدفع وانت قاعد تريد اذا ما رميت اذا رميت لانك رميت بحسب الطاقة البشرية والفعل الظاهري، ولكنك ليس التوجيه وليس التداب والاصابة في الرمي منك، ولذلك الثوار من محاصر سيدنا عثمان وقالوا له يعني احنا بقى الله ممكن وقدر مش اللي احنا بنرميه في السهام، الله تعالى هو الذي يرميك، فقال كذبتم لو رماني ما اخطأت، لان لو كان غني انا بس بقول له ما فيش ما فيش حاجه يعني، فلو كان غني ما بين الله كان تقولوا كيف غني، اذا لم يكن غني من البشر يخطئ ويصيب، لكن من الله يصيب فقط. بالجريدة احنا قلنا انواع التفاضل زي ما قلنا الكلام اربعة، في وجه الحق قلنا كل التفاضل محصول في اربعة، ثم النبوضاء والعدل والملكة والتضارب، تعالى كده المتقابلة هذول عم يشعر كده ما وجه الحصر في هذه الاربعة، ايه اللي خلاها محصولة في اربعة؟ شيء يقابل شيء، يا إما يكون المتقابلان ترى أمران وجوديان، ده موجود وده موجود، أو أحدهما وجودي والآخر عدلي، لكن ما ينفعش يكونوا الاثنين عقلا كده عدميان، مقابل عدم بعدم، ما هو العدم كله سواء، عدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم، وده كله مثلا 50 عدد واحد ما عندناش حاجه ده عدد ما فيش، يقول لك عدم حط عليه عدد ثاني يقولوا عدم لا ما هو ما يتعدش الا ليه؟ شيء موجود احسن خد ثاني صفر ثاني من عندك ثالث اربع واحد واحد، تبقى اذا تشوف التفاضل لان يكون غير موجود وموجود، لأنه غير موجود ومعدوم، لكن ما ينفعش يكون بين معدوم وإيه؟ معدوم، صح، إذا خلاص كده، يبقى إما بين أمرين وجوديين، أو واحد وجودي والآخر عارف، صح، خلينا نقول الوجوديين، لما يكون تقابل بين أمر وجودي والآخر وجودي، إن توقف تعقل أحدهما على الآخر، يعني تقابل بين أمرين وجوديين ولكن تعقل يعني فهم أحدهما متوقف على الآخر فهذان المتضايقان، إذا المتضايقان يعني معناه إيه متضايقان؟ تقابل أمرين وجوديين ولكن أحدهما لا يعقل إلا بالآخر، زي البلاغ مستوى والعمل بالنسبة لزيد بخلاف الحال،

هذا البيت تنزيل القضية هنا جزير المصورة في من المصورة وهو القضاء أربعة مهملة وشرطية وكثير جزيرة المصورة فيهم اثنين الجزير المصورة إما شخصية إما شخصية إما إنسان شخصية أو مهملة يعني ما تريد عن جزير المصورة بالمجابعة عن جزير الله يجزيك خير على إيش الله يجزيك. إن شاء الله ربنا. وتصور حتى من غير ما كان قلت له كلش عندك لو اي شيء الا بالرجوع بس انت عارف كل شيء لما انضربت بالانفجار لو في حاجه جديده ولا لا ان شاء الله ما ان شاء الله اقل في الدرس واقل في كل شيء ان شاء الله وإذن الصحيح أن المهملة ليس تأكيد القضية المهملة مجرد المهملة ثانية بل حكم حكم الجوزية عند جميع المنطق فنظيمها نظيم جزئيتها لأنها بقوة الجوزية فمثلا تقول في المهملة الموجبة تقول ايه الحيوان في مساعدة الحيوان تقول فينا ايه الف ولا الف يعني تقول في الحقيقة يعني في ضمن افرادها وحيث لا قريبة على افراد جميع الافراد بل ولا على بعضها وهو في قوة قوي لبعض الحيوان ممتاز كان مرودة الطلبة حاضرون ما عندي دليل على انه عندي استغراق على فكرة استغراق حجة كلية ولا عندي دليل اخر على ارادة البعض يعني ان الجيع في قوة ثلاثة اقول هي جزية انما قالوا في قوة الجزية فنقيضها نقيض هذا الجزية ماشي فيه كل وجهة يعني نقيض القضية اللي يقولنا فيها ايه الكتاب هنا الحيوان الانسان النقيض بتاعها ايه لا شيء من الحيوان للانسان وهكذا تقول في المهملة الثالثة الحيوان ليس للإنسان هي بكل قول من بعض الحيوان ليس ونقيدها نقيد هذه الجزئية وهي كلية موجبة يعني كل حيوان إنسان يعني ما ننقل الكلية الموجبة هتكون نقيدها جزئية ثالثة فكذلك إذا نقصنا القضية المهملة اللي هي الموجبة هيكون النقيض بتاعها الجزئية الثالثة يعني زي نقيد الكلية إيه الموجبة واضح بس العكس لأن المهمل زيد يصح صدقهما معا زي الجزئية زيد ولكن ما نصحش نقد الجزئية الموجبة في جزئية ثالثة الجزئية نقصدها ضغط السبب تركنا ما ذكر الشيخ إن المهمل زيد يصح صدقهما معا احنا قلنا في الكلام لازم ايه؟ صدق واحد يعني ما نقول كده الحيوان إنسان الحيوان ليس إنسان فلا تناقض بين صادقتين إنما التناقض لازم واحدة إيه؟ واحدة صادقة واحدة إيه؟ كافية لكن نرجع ليه لأن نقول أفضل أو الناس الذين قال لهم الناس إن الناس دي مؤمنة في قضية في قوة الجزئية ربنا يحمل أن يكون كل الناس وكل الذين قال لهم الناس إيه من الناس إيه معناها بعض الناس ربنا قلت أيضا هم المحافظين الناس فكيف كانوا هم اللي قالوا اللي قالوا لهم لا ما ينفعش إذا قلب إيه لما تيجي قدامك قلب فيها إشكال لازم تفهم معناها قلب ثم تكون لتعريف الحقيقة الحقيقة يعني في قلب اللي اسمها قلب التعريف شو؟ إما أن تكون لتعريف الماهية تمام أو لتعريف خصة منها البعض والأولى هنا التعريف الحقيقة نفسها الماهية أو لتعريف خصة طيب معناها كده اثنين فالأولى دي الحكمة أن يراد بها الحقيقة من حيث هي المخلصة من حيث هي يعني مثلا الحيثية لازم تاخد بالك من الحيثية ده أمر مهم جدا بعض الناس في القنوات الفضائية يقول لك إيه حتى لسه كان بيمنع في الأزهر ولاء العظيم يقول لك البديل هو إلا لا يرى إيه لا يرى الجن لكن إيه البديل أنت اللي تمسك به قولك ما تقولش انه يراكم هو وقبيله وغفل عن ذكر الحيثيه ما قال الله تعالى انه يراكم هو وقبيله ولا ترونه فذكر الحيثيه والحيثيه ثلاث انواع يا اما تكون حيثيه الاطلاق او حيثيه التقييد او حيثيه التعريف يعني مثلا الانسان من حيث كونه إنسان كنص مطلق شوف أقول مثلا الإنسان من حيث كونه مفكرا إذا بغيت إحنا بنتكلم عن الإنسان من حيثية التفكير ولا بيان إنما الأول مطلق من حيث كونه إنسان الإنسان من حيث كونه إنسان هو حيوان ما إنما من حيث التفكير هو إيه كده إذا بيان هنا وفي حيثية إطلاق وفي حيثية وفي حيثية تعليم الباب من حيث كونه مبحر تعليم يعني علمنا يبقى هنا الحق سبحانه وتعالى نفى رؤيتنا للجن من الحيثية اللي هم يرونا بها من الحيثية ولم يتعرض لرؤيتنا أصلا يعني هنا لم يكن رؤيتنا ولا اثبتها يعني السنة مين الحديثين يعني مثلا مين المكان يقول لك مثلا مين أنا شايفك من مكان من حيثين أنت ما تشوفنيش منها زي ما هو ده أمور على الطبان فأنا شايفك من حيثين لا ينقلش الحيثيات الأخرى ويقول لهم الجنة إذا كان نزل الدعوة دي دليل على رسولات الحقيقية ويرى الحديث الصحيح تسلت ذات الصحيح تسلت أردت أن أرضبه في ثانية فتصبح وتنظرون إليه كلهم تشوفون بالملاش في مجانا تتفرج عليه تشوفوا جدا فأما هذه الحيثية وتسلت ذات هنا واقع على حيثية اللي هي من الحيثية اللي هم اللي يشوفون منها ومن الحيثية للنجحة وليس مطلقة والحيثية هنا مقيدة فالسيارة في أولياء بسرعة الجن في ناس عادية بسرعة الجن لما من الحيثية دي لا وإلا يبقى الفرق بين قوله تعالى أنه يراكم مثلا ولا ترونهم كان ممكن إطلاقا أنه لم يكن حيثون ومع ذلك الآية نفسها ما تكلم عن رؤيتنا نحن لم يقل وأنتم ترونهم من حيث لا يرونكم ولذلك ذلك في الآية سيكون العكس نحن نشوفهم وهم ما يشوفونا برضه من حيثية معينة فقال إن أدراك فيها في الحقيقة أو لتعريف فسرنا فالأولى أدراك فيها الحقيقة من حيث هي مثل الإنسان لو الأدب واللام في ألف إنسان لو والحيوان جنس مش كلها فقط الإنسان ده جنس ولا نوع ولا فرق نوع إذا الألف واللام اللي في اسمها هي ألف وين ألف لتعريف الحقيقة من حيث هي ومنها الداخلة لتعريف الحقيقة من حيث الداخلة على المعرف هنقول كده هنعرف الانسان الانسان حيوان معه هذا التعريف فالالف الداخل على الانسان هنا برضه يمنع نفسه من الاول اولى والقضيه معه تسمى هنا ايه التكوين لما نجيب قضيه الانسان قضيه طبيعيه اللي هي الشيخ احملها يبقى اسمها القضيه الطبيعيه لانها ما تتكلمش على افراد تتكلم على الحقيقه من حيث هي لو كان فيها أفراد يبقى إما كلية إما إيه؟ لحياة ومهمل. فوإن أريد الحقيقة من حيث هي مع الحضور الذهني. قلت لك أدخلنا ألف على مفرد وأردنا الحقيقة من حيث هي بس قلت لك يعني الإنسان واحدة ما في حضور ذهني انما ان كان في حضور ذهني تبعد شخصيا اذا ادخلنا ال على المعرف وفي حضور ذهني تبقى شخصيا زي المصدر بعدم الجنس واما ان يراد بها الحقيقه في ضمن افرادها فإن قامت قليلة على إرادة الكل تسمى الاستغراقية والاستغراقية مفهومة بحاجة مهمة جدا أن يصح بعدها الاستثناء فمثلا قال تعالى سنت أن الإنسان دي ممكن تشيل ألف اللي في الإنسان حط مكان الكل يعني كنا قلنا بدلالة صحة الاستثناء بعدها إلا الذين آمنوا فلو كان غير الاستغراقية يقول كيف جاز الاستثناء إذا معناها أن الاستغراقية علامتها أن يصح وضع كل محلها أو يأتي الاستثناء بعدها يسمى الاستغراقية ممكن في الحمد لله تصح تكون الألف لا استغراقية يعني إن كل حرف هو في الحقيقة راجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل واسمع بها هذه الاستغراقية إذا الألف الاستغراقية الطبيعي مع الجناح هي كلية الجماهير اللي كانوا جايين من الكلام ده من صحيح اي قضيه في اهل فلان نقول عليها مهمله، لازم نشوف قلبه رايحه فين. سواء كان الاستغراق ده بيقول استغراق نفسه على الرأي، ممكن يكون استغراق حقيقي وممكن يكون استغراق عرضي. الاستغراق الحقيقي يعني الحقيقي خلق الانسان ضعيفا واستغرق ليس حقيقه مفيش انسان عنده، او عرضي زي مثلا جمع الحمير والقصار او الجنون، يعني مش كل عرضي عرضي من الثلاث، او استغراق ادعائي. واستغراق كان حاجه عجيبه عرفي ادعائي انت او خلو فيه او بدعتك التمرع او ظلوا علما او خلقا، اذا لا غير غير الاستغراق ادعائي، يعني استغرق التمرع او يوم يعشيك. استغراق الاستغراق ثلاث حاجات حقيقي ورجعي، وإن قام الكلمة على إرادة البعض في الآية كلها في كلمة فهي للعكس الذهني، وفي آية كلها من الاستغراق وفي للعكس وفي الجنس اللي يتبدل الجنس اللي على الجنس الحيوان مثل النبات اللي هنا الجنس اللي يقول النبات النبات مثلا اشتعل كذا أو الماء وزير وزير أفضل الجنس رجل، تمام رجل، يعني معناها الجنس رجل، والاستغراق اللي هو الجميع دي الأفراد إما أن يكون حقيقيًا أو حقيقيًا أو حقيقيًا أو حقيقيًا. بعد شبه إيه؟ أنت اللي هو العهد، أنت العهد دي زي مثلا إيه؟ العهد عهد ذهني وعهد ذكر وعهد مصطفى. العهد الذهني زي ما خدت السوق، يعني مفيش طبعا معروفة، ومنهم مثلا زي في الآية الكريمة لئن آكله الذئب، هل في ذئب معين في الخارج؟ ده هو في الذئب فقط، أي ذئب مش ذئب معين، فأردت أي ذئب يعني مش ذئب مخصوص ولا حاجة، مش ذئب معروف ومرغوب إن هو العروف الحقيقي يبقى القضية مع القضية اللي فيها ألف العهد هي تبقى جزء كبير. يبقى ألف الاستغراقية تبقى القضية معها كل يوم. والقضية اللي فيها ألف العهد تبقى إيه؟ جزء كبير. تمام كده؟ فالقدرة لم تكن قليلة لا على البعض ولا على الكل. يعني معناها محتمل في المقام الخطأ. لما يكون في مقام الخطابي خطابة تحمل على الكلية، لما يقول مثلا ايه ايها الانسان الانسان هذا خطبك اذا بحاط من كل انسان حاضر انا اسمع، اذا كان في مقام الخطابة تحمل انا على الايه على الكلية. كتاب ثم الاخير التواضع، يعني كل تواضع العبد اي اهل فلان تسمعها من الخطيب طالما لا يخاطب فيها المؤمن كي يصبر، إذا معناها كل مؤمن، إذا قال في مقام الخضارة معناها إيه؟ زي قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن إيه؟ زي كريم، المنافق خب لئيم، أي منافق أي مؤمن، بس أقصد المقام مش خضارة، مقام استدلالي، يقول إذا كان المقام استدلاليا ثم قال هكذا جنسية. زي الحديث بتاع الطعام بالطعام ربا، اللي معناها ان الطعام كل الطعام يعني بعض حاجه في استدلال الطعام بالطعام، الزهر بالزهر، الحنطه بالحنطه، دي كتير. ولذلك هنا الطعام بالطعام والزهر بالزهر دي، لما اذا اراد واحد مثلا من الشافعيه حمله على العموم منعه ليه المالكيه، المالكية الروم بأن المالكية عندهم المنع لتو الربا ما يكونش في المقامات، الدليل اللي هنا في الألف تحمل على الاستغراق تكون القضية مع ايه؟ كلية، وفي ألف تحمل للعهد تكون القضية مع كلية، وألف القضاء إذا كان في الشباب أو النص كل هذه القضية كلية. وإذا تريد إنسان تلك القضية كلية. والعهد مقدم إلى عهد ذهني وإلى عهد ذكري. يعني مذكور زي مثلا تعرض فرعون الرسول. الرسول مذكور يعني. تعرض فرعون الرسول. الزيت تدور في الزيت وليس في الخارج. الزيت اللي باع في الزيت فإن فإن تكن موجبة كلية نحيفها سالبة رزقية وإن تكن سالبة كلية نحيفها موجبة رزقية. فالأخر مثلا المقام لا هو الخطاب ولا الاستدلال. فقلنا الخطاب فهي كلية استدلال أول من المقام لا خطة ولا استدلال وتحمل على المختلف تمام كده وتحمل الكلية والجزية نحو الإنسان كاذب الانسان وراءه نحو هذه اقسام في حاجه ثانيه قلناها اللي هي ايه قلنا في البدايه اما ان تكون بتعريض الحقيقي الحقيقه او بتعريض ايه حصه منها خير حصه منها القضيه ان تقدم لمسؤولها ذكر صراحه او كنايه اللي هو الحصول على العهد الذكر والعهد ايه الذهني الذكر ده ممكن يكون ذكر صراحه او كنايه يعني مثلا بقوله تعالى واني فلما قال الرب اني وضعتها انثى وليس ذكرا كالانثى اذا هنا الالف واللام هنا فالانثى تقدم الصراحه صراحه وضعتها انثى والذكر لم يتقدم صراحه انما تقدم ظلما يعني كان قال الرب اني وضعتها انثى ولم يضعها ذكرا فدل عليها ايه وإن كان مدخول حاضر سليم أحد الحضور يعني مثلا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم ثم معناهما في عهد حضوري وإن كان معلوما في الطلاق في عهد كان اسم العهد العلمي زي إيه قوله تعالى في قصة الهجرة إن هما تلغى المعلومة العهد العلمي وحضوري وذكر وعلم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح لو نقف على العلم فيلتزم ايه؟ موجبة كلية. اذا هنقف على النقيض اللي موحد اللي خدنا فيه. اذا هنقف على النقيض ايه؟ موجبة كلية. نقيض ايه؟ سالبة كلية. وإن تكن سالبة كلية فتكونها موجبة كلية. واضح؟ نعم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى رفع لك عروس عروس في ناس دارين امين. مقصود بالتناقض تناقض قلت القضيتين فيه كيف وفق واحد واحد امر كفي. فان تكن شخصية او مهملة فنقضها بالكيف ان تبشر. وان تكن محصورة للسور فانقذ بضد سورها المذكور. فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. أقول التناقض فالتناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس. إذا عندك ما زال معكم بدون نصل في التناقض تناقض تناقض كده كنت من سالبة إيه؟ مبتدأ. طيب إيه اللي سوى الابتداء؟ إرادة الجنس يعني مثلا ايه كل التناقض او جنس التناقض ارادة الجنس يعني تنفع تقول التناقض بس ما ينفعش الالف لام عشان الموت اذا اما اراد جنس التناقض وطالما جنس اللي معناها ايه بحكم المعرفه جنس التناقض او وقوعه في معرض التفصيل يعني اذا سئلت كيف جاز الابتداء بكلمه تناقض وهي مكره مع انه لا يكون الابتداء في المكره فيكون الجواب في شيء ما تزورش لو كسرت انت كده هيديك فكره على فكره تقول كده لإرادة الجنس أو ليه؟ في معرض التفصيل في معرض كده تاخد 100% من كده بس أول ما تجيب كلام كتير يعني معناها مش عارف مش فاضية مش فاضية التناقض حكم من أحكام اللحظة التناقض حكم من حضرتك قلت خلف بالكسر وهنا بالضم ليه؟ الفرق بين العبادة والإعراب خلف القضية لا أنا عبشتها بس هي خلف بالضم هي صح خلف مش خلف تناقض خلف يعني التناقض هو خبر خبر يعني انا قرات خبر وسولفت انا معصوم وسولفت مع سنين من الفصل في التناقض يكون فصل في التناقض يعني في تعريف فيه واحكام مش عايزين الفصل كله تناقض لا ده عايز اعرف الاحكام اذا فصل في التناقض يعني مراد ايه فصل في تعريفي تناقض عرفنا جاز الابتداء ليه بإرادة الجنس او الوجود في معرض التشكيك خلف ده اسم مصدر بمعنى ايه؟ اختلاف وهو الجنس يعني اي اختلاف دخل فيه جميع الاختلافات شوف بعدين قال اي قضيه بين باضافته الى القضيتين خرج خلف غيرها مثل ايه ترى الاختلافات مقتضيات او مقرنين كمان خرج التناقض بالمعنى العام وبقي التناقض بالمعنى الخاص الذي اراده هو الذي يكون بين قضيتين تناقض خلف القضية كده ضحى تناقض خلف يعني طب هنا حطيت لها تنوين بلاش تنوين يعني؟ لا مش تنوين تناقض خلف لا مضبوطة هنا بالتنوين تناقض خلف تناقض خلف ممكن لا لا ما قلت تنوين لا بقى بالتنوين اهي كيف هنا خرج خلف القضيتين في غيره يعني خرج خلف القضيتين في الموضوع والمحمول والعذور والتحصيل والكل الى اخره كل ما ذكر وبعدين في كيف وارتدى في حكم يعني حياتي من وضع عارف التمام كله مشكله يقول ان شاكم ايه شخصيه فنفسه هذه كيف لو ذات محصورة يبقى إذا ما يفتحش يكون الكيف ده تعريف الكل فلازم توضيح كله محدود هو تناقض كل تناقض كل القضيتين في كيف وحكمين يعني أي القضيتين عشان يبدأ إيه القضايا كلها يبقى في كيف وحكمين حكم يعني القضيتين والمشيئة وصدق واحد صدق واحد ده قيده في التحريف يعني انا اقول لك يعني واحد هما رفض واحد رفض اللي هيكون صراحة صدق واحد الامر كفي كفي يعني كتب يعني كتب وذلك الحماية عن كونه نقصان ده يعني اقول لك كفي يعني امر ثابت موتا معتدا يعني معناها تقول صدق واحدة يلزم او يتبع ذلك كل الاخرى كل الاخرى يتبع صدق الاولى كلمة خب يعني معناها هذا شيء يؤدي الى الاقتناع عن تطبيق الصباح يعني كل الاقتناع معناه ايه كلما ثبت ثبت هذا ثبت هذا يعني ثبت تلازم في الثبوت يثبت من التلاعب اللي يكون ثبوت ونفي يعني في تلازم بين ثبوت هذا ونفي هذا ونفي هذا وثبوت الاخر مع الامر ايه كفي عن الثبوت التناقض حكم من احكام القضايا كالعكس ذكرهما المصنف وقالولنا قبل كده الفاء الفاعل احنا وصلت عن اعراب الفاء الفاء الشخصيه الفاء حل من اثنين يا اما الفورم رفعيه او فصيح وانتوا عارفين ان اللي ترتب على كل من اللي ترتب مفهوم وكذلك الثاني اللي بعده لا فان تكن موجبة يعني فان تكن شخصية نفس الكلام فان تكن موجبة برضه هقول الفاء اما تفريعية واما ايه؟ فصيحة صح فنقطعها للكيف ام ايه؟ تبدلها يعني تبدل كيف وان تكن محصورة سكتنا بالسكوت سواء كانت الحصر ده اما كلية او نصير موجبة او سالم واضح؟

بالنسبه للثلاث هي منصوبه لا ينصرف بشيء من الله، هو راح يسال الله. يعني راح غير عربي او بدل مش فاهم مش درس لغه عربيه حيفهم الاشاره الى الله هذه لا. مثال من طبق عليه تعريف المصنف ليس عالم، ليس لعالم. وهذا بالنسبه هذا هو المنطبق على المثال، لانه هنا في استحاس المحمول استحاس الموضوع يعني وقفت مع الذكر زمان ولا مكان خلاص ما حدش لو ذكرت تطلعت راح يقول لك انت كم شروط كلام عين كم الشرع كم القوه كم الذكر اذا ذكرت اذا ما نريد خلاص نوصل للمذكور يعني في موضوع في المحمول وفي زمان ولا مكان ولا شرط وإذا خلاص لابد هنا يكون استحاس الاثنين في الموضوع وفي الأرض مثل ما احنا لخصناه هنا إذا في تناقض كما نقول زيد عالم زيد ليس بجاهل أخيه اختلف في قضيتان في كيف ومع ذلك كيف بينهما تناقض لماذا؟ لعدم استحاس المحمول وهذا بالنسبة لغير المصورة، أما هي فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا. الكم أيضا يعني زيادة على الغير. لأنه لو قلت مثلا كل إنسان كان كذا، قلت ليس كل من لو نقصت القضية الكلية المصورة بأسلوب كلي، بقضية كلية كاملة تكذب الحياة. كل انسان جمعناه هنا مش حاجه فيه لابد تكون نقيضه ايه؟ كليه سالبه القضيه الكليه الموجبه لابد تكون نقيضه كليه سالبه مثال التناقض في القضايا الاربعه على ما ذهب اليه المصنف في الشخصيه زيد كاتب زيد ليس بكاتب وفي المقبله الانسان حيوان الانسان ليس بحيوان بس هم دي يحط لها في المضمرة حتى ننقلها زي ما نقول ليه؟ الجزئين. قوة المجملة الكلية. المجملة الموجبة بالكلية الثالثة. وفي الكلية كل انسان حيوان، بعض الانسان ليس بحيوان. وفي الجزئية بعض الانسان حيوان لا شيء من الانسان الحيوان. ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المجملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين ان نقيض المهملة سالبة كلية فنقيض الانسان حيوان لا شيء من الانسان بحيوان فتكون المهملة داخلة في المسورة في السور الجسدي طب خلينا عشان بس في كلام ذات في المهم بالنسبة لل يعني حضرتك خلينا حضرتك كده عندك على ايه على الفيتامين الموجبة في التعليق والتعليق حدثت في الشرط من أول إيه؟ النقص الموجبة في الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد.